ما حكم أخذي على العمال ليأتون إلى السعودية 2000 ريال؟ لأنه إذا جاء بمال دفعه يخلص في عمله حتى يسدد الذي أخذنا منه ولا يتلاعب بالعمل ويرجع بسرعة. عليك أن تستخدمه على النظام الذي وضعته الدولة، لا تزيد ولا تنقص. عليك أن تسأل المسؤولين وتعرف النظام والطريقة التي اقتصرها الدولة لاستخدام العمال، وعليك أن تسير عليه بدون زيادة ولا نقص.